Book 2 ثمانية أوسم أوقات الساعة كوليكو ي أورا إذا سمحت أبروستيتي من فضلك كم الساعة؟ Mi lahko poveste, koliko je ura? Šukran jazilan. Prav lepa hvala. Innaha al-wahida. Ura je ena. Innaha al-thaniya. Ura je dva. Innaha al-thalitha. Ura je tri. Innaha rabi'a. Ura je štiri. Innaha l-khamisa. Ura je pet. Innaha sadisa. Ura je šest. Innaha sabi'a. Ura je sedem. إنها الثامنة. أورا ي أوسم. إنها التاسعة. أورا ي دفيت. إنها العاشرة. أورا ي دسيت. إنها الحادية عشرة. أورا ي إنايست. إنها الثانية عشرة. Ura je dvanajst. Ad-daqiqa fiha sittuna thanija. Minuta ima 60 sekund. As-sa'a fiha sittuna daqiqa. Ura ima 60 minut. Al-yawm fihi 24 sa'a. Dan ima 24 ur.